أو هذه الصورة من أحداث عظيمة. هذه الصورة بدأت بالوعيد في أجل حقوق الناس وبهلاك هؤلاء في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل وعيد من الله عز وجل للمطففين. والتطفيف في اللغة هو الشيء اليزيد. ساعات نسمع أن فلان أصيب بجراحات طفيفة بصدمات طفيفة أي يسيرة جدا لا تذكر. فالله عز وجل توعد لمن يأكل حقوق الناس ولو كانت شيئا يسيرا، لأن التطفيف في الميزان لا يراه أحد. البائع الذي يشتري لا يلاحظ هذا التطفيف، لا يلاحظ أن من باع له أخذ شيئا يسيرا في الميزان، ربما جرامات يسيرة لكنها عند الله كبيرة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هؤلاء هناك طبع أو شيء خبيث في صفاتهم ألا وهو الأنانية. عنده أنانية في كل شيء، إذا أخذ من الناس يأخذ الاستيفاء يستوفي، والاستيفاء هو الإتمام والكمال، لا يترك شيئا في حقه. وإذا كانوه أو وزنوه إذا أعطى لغيره يخسر ينقص، وهذا تراه طبع دائم في هذا الجهد. نسأل الله السلامة والعافية لنا جميعا حتى في معاملته مع الله يكون مطففا أنانيا. إذا أراد شيئا من الله يصلي ويعبد ويتذلل، وإذا أعطاه الله ما يريد ينسى ويبتعد. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، إذا مسه بلاء أو تشديد أو قحط يدعو الله على جنبه وهو نائم وهو قاعد وهو قائم، في جميع أحواله يدعو الله ويتذلل. دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى نور المسجد، كأن شيئا لم يكن. ترى هذا الطبع الأنانية في هذا الشخص في معاملته مع الناس وفي معاملته مع خالقه جل جلاله. إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وفي أخذ الحقوق أيها الأحبة هناك ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى وهي أكملهم هي عكس المطففين، أن هذا الشخص إذا أعطى إلى الناس يستوفي بل يزيد بل يزيد، إذا أعطى الحق لغيره يعطي بزيادة. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أعطى لغيره شيئا يعطيه حقه بل يزيد، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما قال لصحابي: أوزن وأرجع، يعني ضع الميزان وأرجع بزيادة. هذا إذا أراد أن يعطي لغيره. أما إذا أراد لنفسه وأخذ حقا لنفسه ففيه تسامح وتيسير. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اضطرى. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عكس المطففين. إذا أخذ لنفسه يتسامح، وإن كان فيه نقص أو عيب هو مسامح لا يبطل في حقه. وإذا أعطى لغيره يعطي بل يستوفي ويزيد، وهذا حال القرباء النبلاء. والمرتبة الثانية هي العدل، أن يعطي لغيره حقه تاما، وإذا أخذ يأخذ حقه تاما أيضا، يعطي الحق تام ويطلب حقه بتمام، لا يسامح في حقه. وهذا ليس فيه شيء، وجزاء سيئة أما المرتبة الثالثة وهي أخبرهم مرتبة المطففين، إذا كانوا على الناس يستوفون وإذا كادرهم أو وزنهم يسلمون. الله عز وجل يقول لهؤلاء لمن يأخذون حقوق الناس بغير وجه حق ولو كان شيئا يسيرا، نسأل الله سبحانه أن يعافينا من الظلم الحمد لله الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثم أما بعد دائما أيها الأحبة أي أمر فيه ترابط الناس ومحبتهم الله عز وجل يأمر به فترى أن صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة الله عز وجل دائما يدعو إلى الترابط وإلى المحبة بين خلقه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه إن دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شعبكم هذا هذا كلام سيد الخلق وهو في يوم عرفة في بلد حرام وفي شهر حرام وفي أعظم يوم قال للناس هذا الكلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم الله عز وجل دائما يأمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى لذلك الله عز وجل خلق الميزان لأنه يحب العدل قال حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا خلق الميزان لأنه يحب العدل يحب أن يعدل بين الناس ويحب أن يعدل الناس بينهم البعض بين بعضهم البعض والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان خير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن رجلا يأتي يوم القيامة كان لا يترك صلاة وكان يصوم ويصلي ويتصدق بل ويحج بيت الله لكن كان يأكل حقوق الناس ويظلم الناس المفلس قال من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار نسأل الله السلامة والعافية العجيب أن هذا الرجل المفلس كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج وهذه الأعمال قبلت منه وكتب له بها حسنات يعني كان يصلي صلاة صحيحة ومخلصا فيها لأن العمل لا يقبل ولا يكتب للعبد به حسنات إلا إذا كان خالصا لوجه الله ومتبعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويعبد الله تمام العبادة لكنه كان غافلا كل غفلة عن حقوق الناس فكان يظلم ولا يوالي فمآله إلى المال والعياذ بالله لذلك الله عز وجل ينادي على الناس يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فينادي الله عز وجل عليهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب جميع أهل المحشر سيسمعون هذا الكلام من الله يقول أنا الملك أنا الديان فلا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يقوله مغنم ولا يحل لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يقوله مغنم قال الصحابة كيف يعطي الله عز وجل الحقوق لأصحابه يا رسول الله قال بالحسنات والسيئات فنسأل الله السلامة والعافية نسأل الله أن يجنبنا الظلم والظالمين نسأل الله في عليائه أن يحرم دماءنا وأموالنا وأن يحرم أجسادنا على النار إنه غفور رحيم جل في علاه ونسأله سبحانه وبحمده أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وليتوفنا مع الأبرار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ارحم موتانا واموات المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انتقم من اليهود الملاعين يا رب، كلما اوقدوا نارا للحق اطفئها يا الله، يا رب كلما ابرموا امرا اجعله وبالا عليهم يا الله، يا رب كلما احكموا خطه ابطلها بقدرتك يا قوي.